بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن وصى الله المؤمنين أن يوفوا بما عاهدوا الله عليه من السمع والطاعة لأوامره، وبعد أن ساق لهم العبر التاريخية التي تدفعهم إلى الوفاء بهذا العهد والتي تمنعهم من نكثه ونقضه، وبعد أن اتصل حديث العبرة عن السابقين من أهل الكتاب بالحديث عن المعاصرين منهم لنزول الوحي الذين اتبعوا سنة أسلافهم في خيانة العهود وفي الإسراف في الفساد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عند هذا الحد أصبحت نفوس المستمعين للقرآن كأنها تتساءل: ماذا عسى أن يكون موقف الرسول والمؤمنين بإذاء أولئك المعاصرين لهم؟ لمعرفة الجواب عن هذا التساؤل نستمع إلى ما سيتلى من آي الذكر الحكيم. إنها توجه خطابها إلى الأمة تارة وإلى الرسول تارة أخرى، ترشدهم إلى الموقف الحكيم الذي يجب أن يتخذوه. يتوجه الخطاب الأول إلى المؤمنين فيأمرهم أن يصرفوا همتهم كلها إلى تقوى الله والتماس القرب منه والجهاد في سبيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كأنه يقول لهم: التمسوا الفلاح والنصر بأعمالكم وجهادكم، لا بأمانيكم ولا بأنسابكم. لا تكونوا كالذين أهملوا تزكية أنفسهم زعما أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو اتكالا على أنهم من نسل رسله وأنبيائه، أو اغترارا بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. وكأنه من جهة أخرى يقول لهم: إنكم إن حفظتم الله يحفظكم، ولن تكونوا بحاجة إلى مصانعة أعدائكم، كما قال تعالى في موضع آخر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويتوجه الخطاب الثاني إلى الرسول الرحيم الحريص على هداية قومه الأسيف على إعراضهم. يتوجه الخطاب إليه ليلطف من حزنه وليحد من أمله في هداية هؤلاء المفتونين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وهنا تصف الآيات فنونا من الأفاعيل التي تدل على إصرارهم وتبرر اليأس من إصلاحهم. من ذلك تواصيهم فيما بينهم بتحريف آيات الله وقبولهم الرشوة لترويج هذا التحريف، ومن ذلك تحاكمهم إلى الرسول في بعض الأمر لا إيمانا برسالته ولكن التماسا لحكم قد يكون أوفق بأغراضهم وأخف من الحكم الذي يجدونه في كتابهم. فإذا وجدوا حكم الله في الكتابين واحدا رفضوا حكمه واتبعوا أهواءهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ ويصدر الأمر المؤكد إلى الرسول الخاتم، لأنه حين يحكم بين هؤلاء المتحاكمين إليه يجب أن يحكم بينهم بالقسط وبما أنزل الله لا بما يوافق أهواءهم. وكذلك كانت الكتب السابقة توجب على أهلها الحكم بما فيها وتعلن أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إنها ألقاب متعادلة القيمة في لغة القرآن، يعبر القرآن بها تارة عن الشرك ونحوه من العقائد المخرجة عن الملة، وتارة يصف بها الكبائر التي دون الشرك. وفصل الخطاب في موضوعنا هو أن الحكم حكمان: حكم بالقلب وحكم باللسان، فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله فريقان، منهم فريق يؤمن بعدالة الحكم السماوي يحكم بذلك عقله وقلبه، ولكنه لأمر ما يتركه ويحكم لسانه وقلمه بغيره، فهذا لا يخرجه عمله عن الإيمان، ولكنه ظالم لنفسه، عاص لربه، مخل بشكره على نعمة هدايته. ومنهم فريق لا يؤمن بعدالة الحكم المنزل، بل يرى أن حكما وضعيا مخالفا له قد يكون أقرب منه إلى إقامة الحق والعدل، فيؤثره على حكم الله منشرح الصدر بهذا الإيثار، فهذا هو الذي تنطبق عليه حقيقة الخروج عن الملة. وإنما ينشأ هذا الظن الباطل من عدم دراسة الشرائع السماوية، أو من دراستها دراسة سطحية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقول إنما ينشأ هذا الظن الباطل من عدم دراسة الشرائع السماوية، أو من دراستها دراسة سطحية، ولو أن الناس تفقهوا فيها لأدركوا عمق أسرارها ولبهرهم سمو أهدافها. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.